الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لازلنا أيها الإخوة المستمعون في باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية. وقد أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذه الترجمة بعض الآيات من القرآن الكريم، مضى الحديث عنها في لقائنا السابق. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق على صحته. وهذا الحديث، حديث عمر بن الخطاب، هو أول حديث أورده الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين، وكذلك هو أول حديث أورده رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين النووية، وكذلك في كتابه المجموع شرح المهذب عقد فصلا في الإخلاص وإحضار النية، أورد فيه ثلاث آيات، ثم أورد هذا الحديث، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا الصنيع من هذا الإمام بالبدء بهذا الحديث له نظائر قبله عند أئمة أهل العلم، مثل الإمام البخاري رحمه الله افتتح كتابه الصحيح بحديث إنما الأعمال بالنيات، والإمام البغوي افتتح كتاب مصابيح السنة وشرح السنة بهذا الحديث، كذلك الإمام عبد الغني المقدسي افتتح كتاب عمدة الأحكام بهذا الحديث، وغيرهم من أهل العلم. والبدء بهذا الحديث فيه التنبيه لأهمية إحضار النية، وأن النية أساس تقام عليه الأعمال وأصل يبنى عليه الدين. ولهذا فإن شأن هذا الحديث شأن عظيم ومكانته علية، وهو يدخل في جميع أبواب الفقه، كل باب من أبواب الفقه يدخل فيه هذا الحديث. ولهذا نقل عن إمام الشافعي رحمه الله أنه قال: يدخل هذا الحديث في 70 بابا من الفقه. فالنية يحتاج إليها في الصلاة، يحتاج إليها في الصيام، يحتاج إليها في الحج، يحتاج إليها في جميع الطاعات والعبادات، بل إن الأمور المباحات بالنية الصالحة تتحول إلى عمل صالح يثاب عليه العبد. وقد قال أهل العلم: إنما دار الإسلام على هذا الحديث. وقد قال بعض أهل العلم أن هذا الحديث هو ثلث العلم، وهو أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. فالشاهد أن هذا الحديث حديث عظيم جليل القدر، عظيم الأهمية، ينبغي أن يعنى به كل مسلم حفظا وفهما وتحقيقا لما دعا إليه من إصلاح النية وإطابة المقصد. وقد نقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال: أصول الإسلام على 3 أحاديث: حديث عمر الأعمال بالنيات، وحديث عائشة من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. وإنما كانت أصول الإسلام تدور على هذه الأحاديث الثلاثة، لأن الدين كله يرجع إلى فعل المأمورات وترك المحظورات والتوقف عن الشبهات، وهذا تضمنه حديث النعمان. ثم ذلكم لا يتم إلا بأمرين، أحدهما أن يكون العمل في ظاهره موافقا للسنة، وهذا تضمنه حديث عائشة: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فارد. والثاني أن يكون العمل في باطنه يقصد به وجه الله، وهذا تضمنه حديث عمر بن الخطاب: إنما الأعمال بالنيات. وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إنما الأعمال بالنيات، أي الأعمال معتبرة بنياتها، الأعمال معتبرة بنياتها، فإذا كانت النية صالحة صحيحة فإن العمل يتقبل من العامل ويثاب عليه، وإذا كانت النية فاسدة رد عليه عمله، فالأعمال معتبرة بنياتها. والأعمال يتناول القرب التي هي العبادات، ويتناول أيضا عموم الأعمال كنوم الإنسان وشربه وأكله، فإذا نوى بأكله وشربه ونومه التقوي على طاعة الله وعلى عبادة الله فهذا معتبر بهذه النية الصالحة التي قامت في قلب هذا العامل فيثاب على ذلك. فالأعمال المباحة تتحول بالنية إلى عمل صالح، لأن الأعمال معتبرة بنياتها، وهذا مما يبين لنا مكانة النية الصالحة وعظم أثرها، بحيث أن صاحب النية الصالحة حياته كلها تتحول إلى عمل لله عز وجل بما في ذلك نومه. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ضرب مثلا لتوضيح مكانة النية وعظيم أثرها، ألا وهو الهجرة، وهي الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن هذه الهجرة تختلف باختلاف النية، تختلف باختلاف النية، فمن هاجر من دار الكفر إلى دار الإسلام حبا لله عز وجل وحبا لرسوله وطمعا في صلاح حاله في ديار الإسلام وليتعلم دينه ويتفقه، فهذا هو المهاجر إلى الله ورسوله حقا، وهو الفائز بثواب الله. قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. من كانت هجرته إلى الله ورسوله الأولى أي نية وقصدا، فهجرته إلى الله ورسوله الثانية أي ثوابا وأجرا. بينما من كان هاجر من ديار الكفر إلى ديار الإسلام لطلب الدنيا، لدنيا يصيبها أو من أجل امرأة ينكحها في دار الإسلام، فهجرته كما قال عليه الصلاة والسلام إلى ما هاجر إليه. قال: إلى ما هاجر إليه، تحقيرا لما طلبه من أمر الدنيا واستهانة، حيث لم يذكره بلفظه. فالشاهد أن الهجرة هذه طاعة من الطاعات، وبين عليه الصلاة والسلام أن مدار الأمر فيها وكذلك في غيرها من الطاعات على النية، والنية محلها القلب، والنية مكانها القلب، وهي بين العامل وبين ربه سبحانه وتعالى. ولهذا نص أهل العلم أنه لا يجوز التلفظ بالنية في أي قربة من القرب، بل النية بينك وبين الله سبحانه وتعالى، ويجتهد المسلم في كل أعماله وفي جميع طاعاته على الإخلاص وصلاح القلب وقصد الله سبحانه وتعالى وحده بالأعمال، وكل ذلك بين العبد وبين ربه جل وعلا. Kemudian Syekh mengingatkan bahwasanya niat mahaluha al-qalb, tempat niat adalah hati. Ini menunjukkan bahwasanya niat adalah perkara rahasia antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan tidak boleh seorang melafalkan niatnya. Ya, kenapa? Karena niat adalah perkara rahasia antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba berusaha untuk bisa ikhlas kepada Allah, berijtihad, bermujahadah untuk bisa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seluruhnya itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha mengetahui tentang keikhlasannya yang terdapat dalam hatinya. Thumma awrad al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala haditha ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghzu جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. وقوله عليه الصلاة والسلام ببيداء من الأرض أي أرض واسعة، والخسف هو أن يسيخ الناس في الأرض وتذهب بهم في أعماقها، وأسواقهم أي الذين جاءوا من أجل البيع والشراء، جاءوا من أجل البيع والشراء، لم يأتوا من أجل غزو الكعبة وإنما جاءوا من أجل البيع والشراء. فلما سمعت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأن هؤلاء الذين جاءوا لغزو الكعبة فإذا وأنهم يخسف بهم بأولهم وآخرهم، سألت رضي الله عنها قالت كيف يخسب بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم من ليس منهم، يعني قد يكون شخص في ذلك الوقت مر من ذلك الطريق أو جاء مثلا يتفاوض معهم أو نحو ذلك، أو جاء ليبيع ويشتري أو كان مارا في من ذلك الطريق فيشمله ذلك الخسف. فتسأل عائشة رضي الله عنها كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم، وهذا موضع الشاهد من الحديث، قوله يبعثون على نياتهم مثل قوله في الحديث المتقدم إنما الأعمال بالنيات، والعقوبة تعم الصالح والفاسد، لكن الناس يوم القيامة يبعثون على نياتهم. فأهل الإيمان والطاعة والإخلاص والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى يبعثون على ذلك، ومن سواهم أيضا يبعثون على ما كانوا عليه من نية خبيثة ومقاصد سيئة. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. متفق عليه. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح أي بعد فتح مكة، لأن مكة بعد فتحها صارت دار إسلام، فلا هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام. وفي هذا أيضا كما بين أهل العلم بشارة للمؤمنين أن مكة لن تعود بلاد كفر بل ستبقى بلاد إسلام إلى أن تقوم الساعة. وقوله في الحديث إذا استنفرتم أي طلب منكم الإمام ولي الأمر النفير وهو الخروج للجهاد في سبيل الله فانفروا أي فاستجيبوا وقوموا بما طلب منكم القيام به من النفير للجهاد في سبيل الله. والشاهد من الحديث للترجمة هو قوله ولكن جهاد ونية، ولكن جهاد ونية، ففيه الحث على الإخلاص في النية سواء في الجهاد أو في غيره، بأن يكون قصد الإنسان في جهاده أو في عبادته أو في صلاته أو في أي طاعة وجه الله سبحانه وتعالى متقربا بذلك العمل إلى الله عز وجل، وإلا فإنه لا ينتفع. فمثلا الجهاد، من جاهد حمية أو شجاعة أو رياء أو سمعة أو غير ذلك من الغرض، كل ذلك لا يقبل الله منه ولو أبلى بلاء عظيما في مقاتلة الأعداء، بل لا يقبل الله منه إلا إذا خلصت نيته وكان مراده إعلاء دين الله سبحانه وتعالى والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذلك. ثم أورد رحمه الله حديث أبي يزيد معن ابن يزيد ابن الأخنس رضي الله عنهم، قال النووي رحمه الله وهو وأبوه وجده صحابيون، قال كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها، أي معا أخذ تلك الدنانير رضي الله عنه، قال فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت، قال والده يزيد والله ما إياك أردت، يعني لم أرد أن تكون هذه الدنانير لك، فخاصمت إلى رسول الله لأنه كأنه كان به حاجة معا إلى ذلك المال، فخاصمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا زيد، قال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن، رواه الإمام البخاري في صحيحه. الشاهد من هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم ليزيد لك ما نويت، لك ما نويت، وأن الأعمال بالنيات، فتمضي صدقة وله ما نوى. وأيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم معا أن المال الذي أخذه له وأن والده مأجور على نيته وأن له الشيء الذي نواه، وهذا فيه أن الأعمال معتبرة بنياتها. ثم مضى الإمام النووي رحمه الله في سوق الأحاديث في أهمية الإخلاص والنية، و لعلنا نكتفي بهذا القدر، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص والنية الصالحة وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب، الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.